مما يخفى على كثير من الناس أن السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى. ما أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو القرآن، وهو وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى. القسم الآخر مما أوحي به إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم هي السنة، وهي وحي له بالمعنى، ثم كان التعبير عن هذا الوحي باللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على قسمين. القسم الأول ما جاء به الوحي ابتداء، ففيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الزلل. هذا إما أن يكون قرآنا أو إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو ما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا على قسمين. ما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه الوحي، فهذا إقرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما اجتهد فيه. القسم الآخر ما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الوحي بفعل الأصوب، وهذا يدل على أن هذه السنة التي بلغتنا هي سنة موحى بها كما أوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، مع فارق طبعا في مكانة القرآن أنه أعلى مرتبة لأنه كلام الحق سبحانه وتعالى لفظا ومعنى.